الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الروم. وسورة الروم ترتيبها في المصحف رقم 30 وآيتها 60 آية. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. تكلمنا قبل ذلك في الحروف المقطعة في أوائل السور مما أغنى عن إعادته. قول تعالى: غلبت الروم. غلبت من من؟ غلبت من فارس، لأن فارس والروم هاتان كانتا قوتين عظيمتين، يعني قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والروم يعني في هذه الأيام بلاد أوروبا، وفارس اللي هي إيران. فهاتان القوتان كانتا قوتين عظيمتين جدا، تقريبا كان لهما الهيمنة والسيطرة في البلاد في هذا الوقت. والروم كانوا أهل كتاب، يهود أو نصارى أهل كتاب، أما فارس فلم يكن لهم كتاب، يعبدون الأصنام. فغلبت الروم من فارس. قال عز وجل: في أدنى الأرض، يعني غلبت الروم من فارس في أقرب أرضهم من أرض العرب، قيل هي أرض الجزيرة وقيل غير ذلك. المهم أن المسلمون كانوا يحبون أن تنتصر الروم، لأن الروم أهل كتاب، فهم أقرب المسلمين من فارس. فلما انتصرت فارس على الروم فرح مشركو مكة بذلك، كما جاء وقال أهل التفسير أن كفار مكة قالوا أن الذين ليس لهم كتاب غلبوا الذين لهم كتاب. فالله تبارك وتعالى بيّن أن الروم غلبت من فارس، ولكن الروم سوف تغلب بعد ذلك. قال عز وجل: وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني والروم من بعد غلب فارس لهم سيغلبون أهل فارس. هذا وعد الله، لأن الله تبارك وتعالى بيّن ذلك، لأن المسلمين كانوا يحبون أن تنتصر الروم. طبعا ليس لأن الروم يعني هذه محبة من المسلمين لهم، ولكن الإنسان إن لم يكن له قوة ينتصر بها فيحب أن ينتصر من هو أقرب الناس إليه. فاليهود والنصارى أقرب إلى المسلمين من المشركين من عباد الصنم، لأن اليهود والنصارى لهم كتاب، حتى وإن كان حرف ولكن لهم كتاب. فربنا قال: وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني أن الروم بعد أن غلبوا من فارس سيغلبون بعد ذلك. في بضع سنين، يعني ستنتصر الروم على فارس في بضع سنين، البضع من 3 إلى 10. لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل الغلب وبعده هو المنفرد بالقدرة وإنفاذ الأحكام سبحانه وتعالى، فكل ذلك بأمر الله سبحانه وقضائه. فالله عز وجل بيّن أن الروم سينتصر، ونصر الروم ونصر فارس كل هذا بيد الله تبارك وتعالى، يجريه الله تعالى على حسب حكمته وعلمه تبارك وتعالى ومصالح عباده. قال عز وجل: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. بنصر الله، ربنا سمى نصر الروم نصر الله، يعني يوم أن تغلب الروم فارس في بضع سنين يفرح المؤمنون بنصر الله للروم لكونهم أهل كتاب، كما ذكرنا إن هم أهل كتاب، إن في هذا الوقت لم يكن هناك قوة للمسلمين حتى تغلب الكفار، فكان المسلمون يفرحون بنصر أقرب الناس إليهم اللي هم الروم. وهذه الآية من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها إخبار بما سيكون بعد عدة سنين، وقد كانت الغلبة فعلا للروم بعد ذلك ببضع سنوات إنباء بما سيكون. قال عز وجل ينصر من يشاء، يعني الله تعالى ينصر من يشاء أن ينصره، سواء كان المسلمون أو سواء كان أقرب الناس إليهم وهم الروم. ليه؟ وهو العزيز الغالب القاهر الرحيم الكثير الرحمة لعباده المؤمنين. قال عز وجل وعد الله لا يخلف الله وعده، يعني هذا وعد من الله تعالى مؤكد بذلك، وعدا لا يخلفه اللي هو ظهور الروم. الله تعالى وعد أن الروم سيظهرون وسوف يغلبون فارس، وهذا لابد أن يكون ما دام أن الله تعالى قد وعد به فلابد أن يكون، فإن الله تعالى لا يخلف وعده أبدا. وفعلا غلبت الروم فارس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله لا يخلف وعده. طيب من الذين يعلمون؟ الكفار. الكفار ليس عندهم يقين، ليس عندهم علم أن الله تعالى لا يخلف وعده، ولكن المؤمنين يعلمون ذلك ويتيقنونه جيدا. هؤلاء الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هم عن الآخرة هم غافلون. يعني الذين كفروا يعلمون ظاهر ما يشاهدونه من زخارف الدنيا وملاذها وأمر معاشهم وأسباب تحصيل فوائدهم الدنيوية فقط. كفار عندهم علم بكل شيء في الدنيا، بالأكل بالشرب بالأسعار الأشياء بالتجارات، كل هذه الأشياء يعلمونها جيدا جيدا، ويعقدون عليها الحلقات والقنوات والمسابقات وكل هذا، وهم عن الآخرة التي هي النعمة الدائمة واللذة الخالصة هم غافلون، لا يلتفتون إليها ولا يعدون لها ما يحتاج إليها، قاصر نظرهم فقط على الدنيا. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق؟ يعني الكفار أفلا يتفكرون في أنفسهم؟ والتفكر حاصل لهم فعلا لو تفكروا في أنفسهم. تفكروا في أنفسكم، فتفكروا في خلق الله تعالى لهم كما ينبغي لعلموا أن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وقيل المعنى أن يتفكر الإنسان خاليا بنفسه، ويتفكر في أنفسهم يعني الإنسان يخلو بنفسه يتفكر في خلق السماوات والأرض وما بينهم من العوالم. أولم يتفكروا في خلق الله إياهم ولم يكونوا شيئا؟ لو تفكروا في ذلك في أنفسهم فيما خلق الله تعالى في أنفسهم، أو يتفكروا فيما بينه وبين أنفسهم، لو تفكروا تفكرا حقيقيا فعلا لعلموا علم اليقين أن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. ولكن تفكيرهم كله منصب في الدنيا فقط، في تحصيل ملذاتهم فقط، وهم غافلون عن الآخرة. ما خلق الله السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق، يعني خلقها الله تعالى بالعدل، وخلقها الله تعالى بالحكمة، وأجل مسمى، أي وبأجل مسمى للسماوات والأرض وما بينهما تنتهي إليه. السماوات تزول والأرض تزول يوم القيامة تنتهي. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، كثير من أكثر الناس، أكثر الناس كافرون بلقاء الله عز وجل، كافرون بالبعث بعد الموت، لا يعملون للآخرة. للأسف الشديد أكثر أهل الأرض كفار بالله تبارك وتعالى. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، الكفار اللي كفروا بالله عز وجل ولم يؤمنوا به وجحدوا رسالة رسله. أولم يسيروا في الأرض، يعني إنهم قد صاروا في الأرض وشاهدوا مصارع الأقوام من قبلهم، مصارع قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط، رأوا كل هذا، وفرعون، رأوا كل هذا. فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من طائف الكفار الذين أهلكهم الله تعالى بسبب كفرهم بالله وجحودهم بالحق وتكذيبهم للرسل. هؤلاء الذين كانوا قبلهم كانوا أشد منهم قوة، يعني كانوا أقدر في القوة من كفار مكة ومن تابعهم على الأمور الدنيوية، كانوا أقدر وكانوا أطول عمرا وكانوا أشد قوة وآثارا في الأرض، يعني حرثوا الأرض وقلبوها للزراعة وزاولوا أسباب كل الحياة وعمروها أكثر مما عمروها، يعني الأمم السابقة عمرت الدنيا بالبنيان والزراعة عمارة أكثر مما عمرها هؤلاء أهل مكة، لأن أولئك كانوا أطول منهم أعمارا وأقوى أجساما وأكثر تحصيلا لأزاب المعاش. طيب أين ذهبوا؟ أهلكهم الله عز وجل. الأطول عمرا والأكثر قوة وأثرا في الأرض أهلكهم الله تعالى بكفرهم. وجاءتهم رسلهم بالبينات، رسلهم جاءتهم بالمعجزات، مع ذلك لم يؤمنوا بالرسل وما جاءوا به من التوحيد، فالنتيجة أهلكهم الله عز وجل. فيا أهل مكة اعتبروا، ومن يأتي إلى يوم القيامة اعتبروا، فإن الله تعالى يمهل الكافر حتى إذا أخذه لم يفلت. فما كان الله ليظلمهم بتعذيبهم، ما عذبهم الله تعالى بغير ذنب، بل عذبهم الله تعالى بذنوبهم لما استحقوا العذاب، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ظلموا أنفسهم بالكفر والتكذيب فاستحقوا العذاب. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، كان عاقبة الذين كفروا بالله وأساءوا السوء العقوبة التي هي أسوأ العقوبات، هذه عقوبتهم، كفروا وأساءوا فعوقبوا بالعذاب في الدنيا بالإهلاك وفي الآخرة بنار جهنم. وقيل أن السوء اسم لجهنم كما أن الحسنى اسم للجنة، قيل هذا، يعني كان عاقبة الذين كفروا السوء لجهنم كما أن جزاء المؤمنين في الآخرة الحسنى. طيب عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، يعني الله تعالى عاقبهم بجهنم وعاقبهم بالإهلاك لأنهم كذبوا بآيات الله التي أنزلها على رسله. وقيل المعنى ثم كان التكذيب والاستهزاء عاقبة الذين عملوا أسوأ الأعمال اللي هو الشرك بالله تبارك وتعالى، الشرك بالله أسوأ الأعمال أقبح الذنوب، وكانوا بها يستهزئون، كانوا بآيات الله تعالى يستهزئون ويستعجلون العذاب استهزاء منهم. قل لهم يا رسول الله كما قال عز وجل الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، يعني الله تعالى خلقهم أولا ثم يعيدهم بعد الموت أحياء كما كانوا ثم إليه يرجعون، ترجعون أيها الناس إلى الله تعالى في موقف الحساب، فيجازي الله تعالى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. حتى لو عشتم ألف سنة، لو عشتم آلاف السنين، لابد أن ترجعوا إلى الله تبارك وتعالى. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يعني عندما تقوم الساعة ييأس المشركون من كل خير حين يعين العذاب، يائس من الرجعة، يائس أن يعملوا صالحا، يائس من الجنة، يائس من رحمة الله عز وجل، يائس من كل خير، لا ينالون أي خير عندما رأوا العذاب، نعوذ بالله تعالى من ذلك. ولم يكن لهم شركاء، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، يعني الذين عبدوهم من دون الله لم يكن لهم منهم أي نفع. الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى، الشمس والقمر والأصنام وما شابه ذلك، لم يكن لهم منهم أي نفع ولا أي معاونة، لم يكن لهم شفعاء، لا شفعاء يكبرونهم من عذاب الله ولا يجيرونهم من عذاب الله، وكانوا في ذلك الوقت بشركائهم يعني بآلهتهم التي جعلوها لله تعالى شركاء كافرين، لم تنصرهم آلهتهم بل هم أنفسهم كفروا بهذه الآلهة ولعن بعضهم بعضا، يعني جحدوا هذه الآلهة، قالوا أنتم لستم آلهة، ولكن جحدوها في وقت لم ينفعهم لأنهم عالموا إذ ذاك أنهم لا ينفعون ولا يضرون، ولكن هذا العلم بأنهم لا ينفعون ولا يضرون يوم القيامة لا ينفعهم، هذا كان ينفع لو كان في الدنيا. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، عندما تقوم الساعة يفترق الناس المؤمنون إلى الجنة والكفار إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير، هو ذا يتفرقون، نسأل الله يعلم أهل الجنة رب العالمين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، ذا اللي هو يتفرقون، يتفرق أهل الجنة إلى الجنة، فهم في روضة يعني في رياض الجنة، في حبور وسرور، ينعمون ويكرمون. وقيل أنهم في سماع، يعني الغناء الذي يسمعونه في الجنة، غناء يعني من أعلى المتع في الجنة، في روضة يحبرون. هذا بالنسبة للفريق الأول أهل الجنة. الفريق الثاني، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. الذين كفروا بالله وكذبوا بآيات الله تعالى بالقرآن يعني، وكذبوا بلقاء الآخرة بالبعث والجنة والنار، فأولئك في العذاب محضرون، يعني محضرون يعني مقيمون فيه، لا يغيبون عنه، لا يخرجون منه، لا بد أن يحضروا ويجمعوا إليه، في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي فإذا علمتم ذلك يا عباد الله فسبحوا الله. إذا علمتم أن الله تعالى يوم القيامة جعل فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فسبحوا الله، نزهوه عما لا يليق به قائلين سبحان الله في وقت الصباح والمساء وفي العشي وفي وقت الظهيرة، وصلوا الصلاة الخمس، هذا من تسبيح الله تبارك وتعالى. فقولوا حين تمسون مثلا صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون الفجر، وعشيا العصر، وقولوا حين تظهرون الظهر، هذا قول الله تبارك وتعالى. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قال عز وجل يخرج الحي من الميت، الإنسان الله تعالى يخرجه من نطفة ميتة لا قيمة لها، والطير حي يخرج من البيضة لا روح فيها، والشجرة حية تخرج من البذرة، هذا إخراج الحي من الميت. يخرج الميت من الحي، النطفة والبيضة من الحيوان، والبذرة من الشجرة. النطفة تخرج من الإنسان، والبيضة تخرج من الطير، والبذرة تخرج من الشجرة. يخرج الحي من الميت والميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، يعني الله تعالى يحيي الأرض بالنبات بعد موتها باليباس، وكذلك تخرجون من قبوركم، يعني كما أن الله تعالى يحيي الأرض بعد أن ماتت، يبست تشققت لم يعد فيها أي زرع أي نفع، فالله تعالى ينزل الماء عليها فيحييها تنبت، تنبت النبات والثمار والزروع. كذلك أنتم إذا متم ودخلتم القبور وأصبحتم ترابا، الله تعالى يبعثكم يوم القيامة وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، يعني من آيات الله الباهرة الدالة على البعث أنه خلقكم، يعني خلق أباكم آدم من تراب، لأن أصل الخلق من تراب، آدم من تراب، وكلنا خلقنا من نطفة، ولكن أصل خلقنا من تراب، من تراب، وخلقكم في ضمن خلقه، فالله تبارك وتعالى خلق أباكم من تراب وخلقكم أنتم من نطفة، من آياته ذلك. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ثم أنتم تتناسلون، تناسلتم من آدم على الوجه الذي قدره الله تعالى حتى نشركم في الأرض كلها، تنتشرون، أصبحتم شعوبا وقبائل لتعرفوا. هذا من آيات الله تبارك وتعالى. إن في ذلك، قال عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني من علامات ودلالات، من علاماته سبحانه وتعالى ودلالاته على البعث، أنه خلق لكم من أنفسكم يعني من جنسكم في البشرية يعني والإنسانية نساء، لم يخلق نساء مثلا من خشب أو حديد أو جن تسكنوا إليها، لا، جعل لكم من أنفسكم الإنسانية نساء تزوجوا بهن لتسكنوا إليها لتألفوها وتميلوا إليها يعني قدر لكم ما فيه سكنكم وراحة نفوسكم فيهن. وهذا حاصل فعلا، كل إنسان بيسكن لمرأته ويرتاح إليها ويأوي إليها. وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني جعل الله تعالى بين الزوج والزوجة ودادا وتراحما وشفقة وحبا بين الرجل وزوجته في ظل عصمة النكاح، يعطف به بعضكم على بعض من غير أن يكون بينكم قبل ذلك معرفة، لم يكن بينكم معرفة، أصبح هناك مودة ورحمة جعلها الله تعالى بين الزوجين، فضلا عن الحب والأولاد وما شبه ذلك. وقال مجاهد: المودة الجماع والرحمة الولد، برضو هذا موجود، هذا جعله الله تعالى بين الزوجين، آية من آيات الله تبارك وتعالى. إن في ذلك المذكور سابقا يعني لآيات عظيمة الشأن بديعة البيان على قدرته سبحانه وتعالى وعلى حكمته. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. يعني من آيات الله تبارك وتعالى خلق هذه الأجرام العظيمة جدا، هذا الخلق العظيم، السماوات والأرض، والله تعالى خلق فيها من عجائب الصنع وغرائب التكوين ما جعله الله تعالى عبرة للمعتبرين. هذا كله الذي خلقه الله تبارك وتعالى، يعني خلق السماوات بهذا الخلق البديع والأرض بهذا الخلق البديع، قادر على أن يخلقكم بعد موتكم وينشركم من قبوركم سبحانه وتعالى. وكذلك من آياته واختلاف ألسنتكم، لغاتكم من عربية وفارسية وهندية ورومية وغير ذلك من اللغات، لغات كثيرة جدا، كل هذا من آيات الله تبارك وتعالى. وكذلك وألوانكم، منكم الأبيض منكم الأسود الأحمر الأصفر والخضرة كذلك في الأرض، كل هذه ألوان، مع كونكم أولاد رجل واحد وأم واحدة ويجمعكم نوع واحد وهو الإنسانية، بل في كل فرد من أفرادكم ما يميزه من غيره من الأفراد، كل فرد فيه طباع وخصال وصفات ما يميزه عن الآخر، بصمة كل إنسان مستقلة به، مع أنكم خلقتم من نفس واحدة. إن في ذلك لآيات للعالمين، هذا كله في آيات عظيمة جدا لأولي العلم والبصائر. كذلك ومن آياته منامكم بالليل والنهار، أي والله من أعظم آيات الله تعالى أن الناس تنام بالليل وكذلك تنام بالنهار في بعض الأحوال للاستراحة في القيولة، يعني كوقت القيولة مثلا. هذا من آيات الله، الناس آلاف السنين تنام بالليل وتستيقظ بالنهار تسعى بالمعاش، مستحيل أحد يغير هذه الآية أبدا، آية من آيات الله تبارك وتعالى. من آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، يعني ابتغاؤكم من فضله تعالى في الليل والنهار، فإن كل واحد من الليل والنهار يقع فيه ذلك، والنوم شبيه الموت، وتصرف في الحاجات والسعي في المكاسب شبيه بالحياة بعد الموت. أنتم تنامون تموتون بالليل بالنوم ثم تنتشرون في النهار في المعاش، هي الآخرة كده، كما أنكم تنامون وتستيقظون سوف تموتون وتبعثون يوم القيامة. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، يعني هذا في آيات عظيمة جدا لقوم يسمعون الآيات والمواعظ سماع تفكر، فيستدلون بذلك على البعث. آيات عظيمة جدا والله، تبين الإنسان أنه لابد أن يموت ويبعث ويجمع بين يدي الله تبارك وتعالى. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، يعني الله تعالى يريكم البرق خوفا من الصواعق وطمعا في الإيه؟ في الغيث، عندما يأتي البرق أنتم نعم تخافون منه ولكن يأتي فيه الغيث، فالله تعالى يخوفكم بالبرق ويعطيكم ويغيثكم بالغيث خوفا وطمعا. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، يعني الله تعالى يحيي الأرض بالمطر بالنبات بعد موتها بأن كانت يابسة مشققة ليس فيها ماء. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، كذلك في هذا آيات عظيمة جدا لقوم يستدلون بها على القدرة الباهرة، كما أن الله تعالى فعل ذلك قدر كذلك على أن يخلقكم بعد أن يميتكم ويحضركم بين يديه يوم القيامة. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، قيام السماوات والأرض واستمساكهما بإرادته سبحانه وتعالى. انظر كيف هذه السماء المتسعة الضخمة ترفع بلا عمد، من يمسكها؟ الله عز وجل. والأرض من يمسكها أن تميد؟ الله تعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، قدرة الله الباهرة. فالله تعالى خلق السماوات بلا عمد ولا أي شيء يحمل السماء، إنما هذا بقدرة الله تبارك وتعالى. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، يعني إذا دعاكم دعوة وأنتم في قبوركم يوم البعث، فإذا دعاكم ونفخ في الصور كلكم تخرجون من القبور مجيبين ملبين نداء الله تبارك وتعالى، شئتم أبيتم لا تتوقفون، كما يجيب المدعو المطيع دعوة الداعي المطاع، تستجيبون لنداء الله تبارك وتعالى شئتم أم أبيتم، تجمعون بين يدي الله تبارك وتعالى. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، يعني جميع المخلوقات ملكه في تصرفه سبحانه وتعالى، خالقها لا يخلقها غيره سبحانه وتعالى، كل له قانتون مطيعون طاعة طاعة انقياد، منهم من يطيع وينقاد طوعا لهم المؤمنون، ومنهم من ينقاد رغم عن أنفه الكافر، كل له قانتون، جميع المخلوقات من جمادات وحيوانات وهو منقاد لله يعبد الله له عبادات، حتى الكافر إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا له عبادات قهرية، لا يستطيع أحد أن يحييه أو يميته إلا الله، يرزقه إلا الله سبحانه وتعالى، كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وأهون عليه، يعني الذي يبدأ الخلق ثم يعيده بعد الموت فيحييه الحياة الدائمة، الناس ماتت جميعا ثم يعيد الخلق مرة أخرى بعد الموت، هذا أهون عليه. قال مجاهد الإعادة أهون عليه، يعني على الله من البداية أي أيسر، وإن كان جميعه على الله تعالى هينا، مش حاجة على ربنا صعبة أبدا، الله تعالى يقول كن فيكون. وقيل المراد أن الإعادة فيما بعد الخلق أهون من البداية، يعني الكل هين على الله تبارك وتعالى، ولكن الله تعالى يقول أن خلقكم وإعادتكم وبعثكم ومحاسبتكم هذا هين على الله تبارك وتعالى. قال عز وجل وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، سبحان الله، فعلا قال وله المثل الأعلى حتى لا تعتقد أن في شيء صعب على ربنا وفي شيء يسير على ربنا عز وجل. وله المثل الأعلى يعني الله تعالى هو الوصف الأعلى في السماوات والأرض اللي هو وهو أهون عليه، لا تعتقد أن هناك شيء هين على الله وشيء صعب على الله، هذا قد ضربه الله لكم مثلا فيما يصعب ويسهل وليس كمثله شيء. لا تقل الله تعالى في حاجة صعبة عليه في حاجة سهلة عليه، لا، هذا مثل ضربه الله لكم من أجل أن تدلوا على أن إعادة الخلق أهون من بدايته، والكل على الله تعالى هين سبحانه وتعالى، هو العزيز القادر فلا يغالب ولا يغلب، الحكيم في أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، يعني الله تعالى ضرب لكم مثلا منتزعا مأخوذا من أنفسكم، فإنه أقرب شيء منكم على بطلان الشرك. إيه المثل ده؟ ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم، اسمعوا لهذا المثل. قال عز وجل ضرب لكم مثلا من أنفسكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، يعني هل ترضون لأنفسكم أن عبيدكم وإماءكم اللي هم أمثالكم في البشرية أن يساووكم في التصرف فيما رزقناكم من المال ويشاركوكم فيها من غير فرق بينكم وبينهم بحيث تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كما تخافون الأحرار المشاركين لكم في المال؟ فإنهم لابد أن يقولوا لنرضى بذلك. من يرضى بكده؟ فإذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم فيما يملكه السادة بطلت الشركة بين الله وبين أحد من خلقه لأن الكل عبيده. يعني أنت سيد شاري عبد من السوق، هل ينفع أقول لك أنا أشاركك في الفلوس اللي بتكسبها؟ هل تقبل أنت هذا؟ لا تقبله والله، شاري بفلوسك عبد ليك وإنت بتكسب فلوس تتعب فيها، هو كده يقول لك أنا عبدك وأنا أشاركك في المال ده. لا ترضى بذلك، تقول لا أنت عبدي، أنت مسخر لي، أنت تأتمر بأمري وخلاص، ولا أدهولك ترضى به. فإذا بطلت الشركة بينك كسيد وبين عبدك الذي اشتريته فهي أبطل في المشاركة بين عبيد الله تبارك وتعالى وبين الله سبحانه وتعالى. سبحانه، هذا مثل عظيم، مثل عظيم جدا جدا. قال عز وجل كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. من يعقل فعلا يتعقل هذا المثال. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. الذين كفروا لم يعقلوا الآيات، ضلوا، بل اتبعوا الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، يعني اتبعوا أهواءهم ولم يتبعوا الدليل، لم يتبعوا القرآن، لم يتبعوا الرسل، بل اتبعوا أهواءهم بغير علم جاهلين بأنهم على ضلالة. فمن يهدي من أضل الله؟ لا أحد يقدر على هداية من أضله الله تبارك وتعالى إن لم يقدر الله له الهداية. وما لهم من ناصرين يحولون بينهم وبين عذاب الله عز وجل. يعني معنى الآية أن الله تبارك وتعالى لا يهدي من اتبع هواه، والذي اتبع هواه هذا أضل إنسان، ترك القرآن والرسل واتبع هواه، اتبع مزاجه، يقول الحلال ما حللت أنا والحرام ما أعتقده أنا، هذا أضل إنسان لأنه ضل بغير علم. العلم القرآن والسنة. فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. إذا قدر الله له الضلال بسبب أنه ضل بهواه هذا لا يهديه الله تبارك وتعالى، ولا أحد يستطيع ولا يقدر أن يهديه. وما لهم من ناصرين من دون الله تبارك وتعالى، ولكن الله تعالى ينصر ويهدي من اتبع الحق واتبع الرسل وآيات الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.